أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل منزلة الصديقية مفتوح بابها إلى يوم القيامة؟ نعم، منزلة الصديقية بعد منزلة النبوة، ومن اللي يغلق بابها؟ مفتوحة، لكن ما كل يصل إليها، ما يصل إليها إلا الخواص. نعم.